بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه السابق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخوة معلم الكربلاء تقول: هل يجوز للصائم بل الشفاه؟ بل الشفاه للصائم لا يضر بصحة الصيام، ما يضر، ما يأثر بصحة الصيام. نعم، إذا فرض أنه البلل هذا يدخل إلى داخل الفم وما يستهلك في داخل الفم، ما يستهلك في الريق مع الريق في داخل الفم، نعم هذا في هذا الفرض يضر بصحة الصوم. أبو مجتمع من الديوانية يقول: ما حكم دعاء من بغداد؟ السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، بس أسئلة. تفضلي دعاء. والله قتل الجنازة يشرب ماء قليل. السؤال الثاني من قتل الجنازة، هل في شعر بالرأس؟ واضح. في شعر رأس بيه؟ أنا قتلة واجبة قتلة. واضح. نعم. السؤال الثالث، أنا أصلي قضاء عما في الدم، مرات ما أصلي هذه القنوات، يصير ما يصير؟ بدون قنوت؟ ما أصلي القنوات مرات، يجي تنسينه لو يعني تتعمدين تركي؟ مرات ما أصلي، أنسى ما أصلي، مرات متعمدة. شكرا جزيلا دعاء. نعم، أبو مجتبى من الديوانية يقول: ما حكم حمل السلاح في أثناء الصلاة؟ لا بأس به، هذا ما يأثر في صحة الصلاة. حمل السلاح في أثناء الصلاة ما يأثر. نعم، حمل السلاح في أثناء في الإحرام، عند الإحرام أو في حال الإحرام، نعم هذا لا يجوز للمحرم على الأحوط حمله ولبسه، على نحو الفتوى لا يجوز لبس السلاح بالنسبة للمحرم. نعم. أم حسن من ذي قار، السلام عليكم حسن، حياكم الله. أم حسن تفضل. أم حسن تركت الصلاة من وراء أبو بريس؟ شنو علاقته بالصلاة أبو بريس؟ شنو علاقته بالصلاة؟ ما ادري يعني نجي نظيف و نمشي على اساس البيت على الفراش، على مثلا امكان ما يمشي عليه. نعم، فضلات يعني تكرام. شنو حكم هذا؟ يعني عندنا كثره، وحتى علاج يعني جبت لهم وفاء. شكرا سيدي. زهراء من بغداد، السلام عليكم زهراء. وعليكم السلام سيدنا. حياكم الله. سيدنا على العدل عباس. نعم. سيدنا على العدل عباس، ومرات العباس يتكسران وأصلحن، هل حلال ولا؟ نعم. أبو محمد من النجف، السلام عليكم محمد. السلام عليكم. تفضل محمد. سؤال يعني المرأة يعني نعم محمد تفضلي. تفضل محمد. يعني المرأة المغسلة محمد، شوي صوت مو واضح، معذرة محمد. المرأة يعني المغسلة وطلقت، هم عليها أدين؟ ما تغسل شنو يعني؟ ما تحيض؟ وطلقت يعني عليها عده كلش قد تحيض لو ما تحيض نهائيا يعني مخلصة ما صار يعني تقريبا سنتين ما مخلصة ايش قد عمرها؟ ايش قد عمرها؟ يعني عمرها بالخمسين 50 سنة عمرها؟ يعني هاي صار لها في السنتين يعني قابل 50 علوية بس هي علوية انقطع عفوا انقطع الدم عنها انقطع اي بس هي علوية يعني مين عدة طلاق لوفاة ها وفاة لا طلاق لا لا مطلقة يعني هم عليها عدة لا طلاق طلاق واضح ان شاء الله واضح معاملك سؤال اخر محمد من بغداد السلام عليكم محمد شلونك سيدنا حياكم الله تفضل محمد سيدنا في السؤال تفضل محمد تفضل نعم عفوا المجاعدة في شهر رمضان حلال حرام هاي السؤال الأول نعم السؤال الثاني السؤال الثاني سيدنا إذا حصل نعم. يعني بعض الإنزال يعني صار متعمد ما حكمه يعني شنو اللي مترتب عليه إنه أدفع مثلا أفطار يعني متعمد بمن أفطرت أفطارك كان بمن يعني صار إنزال يعني خلال المجاعدة يعني أنا والزوجة شهر رمضان أنت واثق إنه هذا واثق إنه المن ما ينزل من عندك لو ما واثق واثق ينزل اي واثق انزاله اي واثق نواثق نعم واضح ان شاء الله بس اريد الحكم المترتب عليه شنو سيدنا واضح ان شاء الله سؤال اخر اكو محمد شكرا حياكم الله محمد نعم سؤال آخر أبو مجتبى من الديواني يقول ما حكم العقد عقد الزواج أو عقد التزويج إذا كان الزوجة تقصد المنقطع والزوج يقصد الدائم باطل العقد هذا إذا كانت الزوجة تقصد الدائم المنقطع والزوج يقصد الدائم هذا العقد يكون باطل ما يصح هذا العقد مصطفى من البصرة تقول أختي عندها ولد متوفي وعدها ولد بالغ والباقي غير بالغين يصير يشترون ضحية من بالغ مساعدات الأطفال ما يصير هاي المبالغ المخصصة للأطفال اللي هي ملك للأطفال ما يجوز التصرف بها هذه بشراء ضحية أو غير ذلك هاي الأموال يتصرف بيها الولي إذا كان الولي موجود الأب إذا كان موجود فهو يتصرف بيها يصرفها على الصبي وإذا كان الأب ما موجود فالجد للأب يتصرف بيها وإذا كان الأب والجد ما موجودين فالوصي لأحدهما الوصي للأب وللأب أو للجد وإذا لا يوجد وصي للأب أو للجد فالولاية تكون للحاكم الشرعي فالحاكم الشرعي هو تكون إلى ولاية بالنسبة الأب والجد يجوز لهم التصرف بمال الصبي بشرط عدم المفسدة والضرر على الصبي أما بالنسبة للوصي والحاكم الشرعي فلا بد من مراعاة المصلحة مصلحة الصبي الغبطة ومصلحة الصبي على كل حال بالنسبة لهذه المساعدات ما يجوز حتى بالنسبة للولي ما يجوز يشتري بأموال الصبي أضحية للغير أضحية لشخص آخر عندنا دعاء من بغداد تقول هل يجوز غسل الجنابة بالماء القليل غسل الجنابة أول شيء غسل الرأس والرقبة الأحوط وجوبا أنه غسل الرأس والرقبة إذا كان الماء متصل فالأحوط وجوبا أنه اللي يغتسل جنابه يطلع خارج الماء يخرج خارج الماء ويرجع. إذا كان الماء متقطع ماكو حاجة إلى الخروج. إذا كان الماء متقطع إذن الرأس والرقبة أولا على الأحوط، ثم بعد ذلك بقية البدن. البدن إما دفعة واحدة يغسل بالماء أو الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، أو الجانب الأيسر ثم بعد ذلك الجانب الأيمن. نعم الأحوط الأحوط استحبابا تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. غسل الجنابة يجوز حتى وإن كان الماء قليل، بس بشرط أنه بالغسل يكون يستوعب كل الجسم. يعني من تغسل المجنب من يغسل رأسه الرأس والرقبة لابد من استيعاب الرأس والرقبة، من يغسل الجسم لابد من استيعاب الجسم. حتى وإن كان الماء قليل يجوز لا بأس أنه يغسل بالماء القليل، ولكن بشرط أنه يستوعب كل البدن بحيث ما يبقى ولا مقدار صغير من الجسم ما يغسل بالماء، يكون كل الجسم يغسل بالماء. سؤال آخر للدعاء، تقول غسل الشعر، غسل شعر الرأس في الجنابة واجب؟ لا يجب غسل شعر الرأس في غسل الجنابة وبقية الأغسال الواجبة والمستحبة. شعر الرأس لا يجب غسله، يجب غسل بشرة الرأس، فروة الرأس نعم يجب غسلها، أما شعر الرأس لا يجب غسله بالنسبة لاغتسال غسل الجنابة أو بالنسبة للمرأة عندما تغتسل غسل حيض أو نفاس. نعم الأحوط استحبابا أنك تغسل شعر الرأس، أحوط استحبابا، لكن كفتوى بحسب الفتوى لا يجب غسل شعر الرأس عند غسل الجنابة. سؤال ثالث لأخ الدعاء، تقول هل يؤثر ترك القنوت في أثناء صلاة القضاء؟ كلا، القنوت من الأجزاء المستحبة، القنوت من الأجزاء المستحبة، وترك المستحب لا يؤثر في صحة الصلاة، الصلاة تكون صحيحة. نعم الواجب إذا ترك نعم يخل بالصلاة الواجب، كمن مثلا واحد يترك القراءة، يترك التشهد، يترك يترك التسليم، يترك الذكر، يترك الوقوف بعد الركوع، يترك رفع الرأس ما بين السجدتين، يترك الطمأنينة، الواجب القيام أيضا في غير تكبيرة الإحرام، في حال غير تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، القيام المتصل بالركوع واجب ركني، القيام في أثناء تكبيرة الإحرام أيضا واجب ركني، وأيضا كذلك الواجب الركني لا يجوز تركه، الواجب سواء كان ركني أو ركني لا يجوز تركه. يختلف الواجب الركني أنه الواجب الركني تركه عمدا وسهوا مبطل للصلاة، في حين أنه الواجب غير ركني فقط الترك العمدي يؤثر بصحة الصلاة. حسن من ذي قار يقول أنا تركت الصلاة بسبب وجود أبو بريص بالبيت، لأنه عندما يمشي على الفراش على الأرض أنا أشك بالطهارة والنجاسة لذلك تركت الصلاة. يا أم حسن هذا يعني التصرف مالتيج، هذا العمل مالتيج، هذا العمل مو صحيح. أبو بريص ليس من الحيوانات التي لها نفس سائلة، فالميتة مالته طاهرة، ميتته طاهرة، أيضا البول مالته ما يخرج أيضا من عنده كله يعتبر طاهر. أبو بريص من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة فهو طاهر، وأيضا المخلفات مالته تكون طاهرة، فإذا مشى على الأفراش ما ينجس الأفراش، إذا مات على الأفراش أيضا ما ينجس الأفراش، إذا مات بآنية ما ينجس الآنية حتى وإن كان الآنية بها ماء، هذه إذا أيضا مخلفات صارت في الآنية ما تنجس الآنية، فإذا أبو بريص طاهر فهذا أنت تركش للصلاة هذا التصرف من عندك مو صحيح. الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، ما يجوز لك أنه ما يجوز لك التركين الصلاة، فعليك التوبة والندب والاستغفار وقضاء ما فاتك من هذه الصلاة، وأيضا بالنسبة للصلاة الآن تبادرين وتباشرين بأداء الصلاة في وقتها. زهران من بغداد نقول أنا ألعب باللعابات ومرات يتكسر يصير أنا أصلحهن؟ لا ما يصير على الأحوط، ما يجوز لك أنه تصلحهن. اللعاب الأجزاء لا يجوز لا يجوز صنع، لا يجوز صنع الحيوانات التي لها نفس، عفوا الحيوانات ذوات الأرواح لا يجوز أنه صنعها بشكل مجسم أو تصويرها بشكل مجسم. الحيوانات ذوات الأرواح البقرة، الأغنام، الإبل، الطيور، هاي ما يجوز تصويرها بشكل مجسم، يعني بثلاثة أبعاد، بثلاثة أبعاد سواء كان إنسان أو حيوان، كل ذي روح لا يجوز أنه تصوره تصوير مجسم، يعني ذو ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق. رسما يجوز رسم، وإن كان المسألة أيضا خلافية، ترسم حيوان من ذوات، ترسم حيوان من ذوات الأرواح، حيوان له روح، إنسان أيضا له روح، رسم على الخلاف ما بين الفقهاء، أكو من يجوز أكو من لا يجوز. السيد الخوي لا يجوز، حتى رسم لا يجوز. سمح سيستاني دام ظله يجوز رسم ذوات الأرواح إنسان أو حيوان، لكن صنعها تصويرها بشكل مجسم بثلاثة أبعاد عند احتياط وجوبي. أما تركيب اللعابات صنعها لا يجوز أيضا، اللعابات على الأحوط تركيبها أيضا لا يجوز، يعني لو تكسرت أو انشلعت إيدها انشلعت رجلها اللعابة ما يجوز تركيبها مرة أخرى أيضا على الاحتياط طبعا. أيضا أنت سمحت سيد ستاني دام ظله. كريم، الأخ كريم من البصرة، السلام عليكم كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي، حياكم الله. أهلا أهلا كريم. سيدنا العفو، ما هو حكم صلاة المسافر الذي يصلي قصر في الصف الأول سواء نهض وكمل ركعتين أو بقى نهض ركعتين وبقى جالس؟ واحد هو واحد واحد هو نعم واحد هو لو أكثر من واحد؟ لا واحد صف الجماعة وصف الأول واحد هو. نعم يكمل لو يبقى قاعد، حتى مرة يبقى قاعد ومرة يقوم يكمل يجيب شعجين قرفة ما غذبنا. واضح إن شاء الله. كل سؤال آخر؟ لا متعت. شكرا جزيلا. حسين من بابل، السلام عليكم حسين. عليكم السلام. تفضل حسين. عليكم السلام سيد. السلام، تفضل حسين، حياكم الله. سيد أجي أمي أمها. وعليكم السلام يا سيد. تفضل. إيش قد عمرها؟ سيد أجي أمي أمها 43 سنة. بلد. نعم سيد. نعم أدي أمي أمها 43 سنة. بلي الطير أصلي صلاة القضاء تقضين وهي قاعدة، يعني ما صلت بالماضي. ليش تصليهم من جلوس؟ ما تقدر، بس هي مطلوبتهم. شبيها ما تقدر شبيها؟ ما تقدر، يعني هي تعبانة ما تقدر تصليهم. إن شاء الله. إلا هي إلا قاعدة. مريضة هي مريضة؟ ما قالت بس الحرام. مريضة هي مريضة؟ ما إيه مريضة سيد. نعم، سؤال آخر، أكو سؤال آخر حسين؟ لا لا شكرا. هلا بيك، حياكم الله حسين. أبو حسين من واسط، السلام عليكم أبو حسين. السلام ورحمة الله سيدنا، شلونك شلون صحتك؟ حياكم الله أبو حسين، تفضل. سيدنا عندي سؤال، يعني السؤال الأول، والدي صار له 4 سنوات بالفراش، جنطة يعني ما له خلق روحه، يمشي يجي يقول قوت قوة، صار له 4 سنوات ما يصلي، من وقع اللي جاي؟ لا يقدر يصلي قعدة على الترباية، أقول له يا بابا طب له مخدة يصلي، يقول بويا ما له خلق ما أقدر. يعني شو له حكم؟ والسؤال الثاني زين عفوا أقول عفوا، يعني هو قوى العقلية موجودة كامل القوى العقلية؟ زين كامل الحمد لله لا ينسر، بس يقول خلق ما عليه كابويا مو أنت بعدك ما أقدر شون مو هاي صلاة عمود الدين، قال بويا ما له خلق إيده واقفة، يعني إيده ليس واقفة ورجله. واضح واضح إن شاء الله. سؤال ثاني تكرم ترارة كسر تكرم البطل وهاي ما يقدر، يعني يقول بويا لازم طاهر. السؤال الثاني سيدنا، أكو جماعة يعني ينقدون المرجعية يحسون عن المرجعية وأنا ما أتحمل أتعصب شنو رأس لهم راح أحمل موتى الجواب لعزة. يوسف بن صلاح الدين السلام عليكم. شلونك سيدنا العزيز؟ السلام عليكم. حياكم الله، اهلا وسهلا، تفضل. سيدنا العزيز ذكرت قضية اللعابة. نعم. احنا عندنا اطفال يلعبون بها ويوصفوها ويردون يشدوها كل يلعبون بها يعني. اسمك عفوا اسمك اسمك يوسف؟ نعم. سيدنا. يوسف النيل؟ بلي. شبيه من الاطفال؟ اللي يلعبون باللعابة ويفصفوها، وانت ذكرت قضية اللعابة واحنا نخليها بالبيت يعني عندنا لعابات، هل جاهز هي اخليها بالبيت او مثل على البول او الامور يعني هاي الخاصة اللي موجودة بالبيوت يعني؟ واضح واضح، شكرا يوسف. محمد من ميسان، السلام عليكم. محمد. عليكم السلام. هلا سيدنا، حياكم الله. محمد تفضل. سيدنا اكو بوريات مال مال مال نفط. نعم. محافظة ميسان. نعم. ويبقى شو اسمه هاي المقاول يكمل من عتن وتبقى من مترين ومترين ونص. نعم. لكن يعني هم بين اشكال اذا واحد ياخذن المقاول ما يريد مين؟ ها؟ المقاول ما يريد من بعد؟ لا لا، المقاول من نفس المحافظة. ما يريد ما يريد بعد؟ لا لا، مسؤول المالك. هو ما يريد؟ لا لا، سيدنا ما يريد. لا لا، سيدنا ما يريد. شكرا جزيلا محمد، شكرا. أم زينب من كربلاء، السلام عليكم زينب. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أم زينب، تفضلي. سيدنا أني أصلي. نعم. نعم. أكمل أم زينب، أكمل أم زينب. أنا أصلي. بلي. ويعني شغلة زوجي ما جوازه بالبيت. والنحاسي يجي لصلاتك ما توصل. صلاتك ما توصل؟ يعني ما طعنا صلاة كلها إليه. ليش ليش؟ هو واحد سيدنا، بس أنا قائمة قاعدة بلابسة يعني أكلت أنا ضيفة. نعم. ويا حاسي يجي صلاة كلها إليه. أنت مأدية واجباتهم، الواجبات اللي عليكم مأديتين؟ سيدنا كلها مأدية، الواجبات اللي عليه بالبيت. يعني قضية المقاربة، قضية المقاربة تمتنعين عنها؟ ايه كلها مأديتنا. واضح ان شاء الله، واضح واضح. ولا حاسي في غلط وشتايم وكل شيء يعني قدام الاطفال. واضح واضح ام زينب، واضح. ام محمد من النجف تقول امرأة عمرها 50 سنة وطلقت، مقطع عندها دم الحيض، هل يجب عليها العدة؟ المرأة إذا بلغت سن اليأس وهو 50 سنة، يعني في هذا السن اللي ينقطع دم الحيض والمرأة ما ترجو أنه يعود دم الحيض مرة أخرى بسبب كبر السن اللي هو بحوالي بحدود 50 سنة قمرية، 50 سنة قمرية. المرأة إذا بلغت بهذا العمر وطلقت فهي تعتبر يائس، واليائس لا عدة عليها، بإمكانها تتزوج من دون أن تلزم عدة مباشرة. بعد الطلاق تقدر مباشرة ولو بعد ساعة تتزوج بالنسبة للمرأة اليائسة. محمد من بغداد يقول ما حكم المداعبة في شهر رمضان إذا كان واثق اللي داعب زوجته يداعب أهله؟ إذا كان واثق بعدم نزول المني يجوز هاي المداعبة، ولكنها مكروهة، تجوز ولكنها مكروهة إذا كان واثقا بعدم نزول المني. سؤال آخر يقول ما حكم من أنزل وكان واثقا من نزول المني، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا كان يحتمل نزول المني وما واثق، كان يحتمل نزول المن احتمالا معتدا به، ومع ذلك داعب زوجته في هذا الحال، يجب عليه القضاء وتجب عليه ويجب عليه القضاء والكفارة أيضا، يجب القضاء وتجب الكفارة، والكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. في زماننا هذا الإطعام أسهل، الإطعام أسهل، 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر توزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، ولابد من توزيع العين، ما يجوز أنه تعطي القيمة النقدية توزع فلوس على 60 مسكين، ما يصير هذا، لابد من دفع العين، لابد من دفع الطعام. كريم البصري يقول: ما حكم صلاة المسافر إذا صلى في الصف الأول؟ يقول مرة يبقى قاعد، يبقى جالس، ومرة أخرى يكمل. يجوز أنه المسافر، طبعا هو سؤال على مسافر واحد، إذا صلى في الصف الأول يجوز المسافر أنه يصلي في الصف الأول، لكن المسافر إذا صلى في الصف الأول فمن يسلم بالركعة الثانية، من يسلم مباشرة بلا فصل رأسا يقوم تكبيرة الإحرام، يكبر تكبير الإحرام ويدخل بصلاة أخرى، مثلا صبح قضاء أو ظهر مثلا قصرا، فيدخل بصلاة أخرى ويكمل الصلاة مالته. بهاي الحالة ما راح تصير حيلولة ولا راح يصير بعد، لأن الواحد ما يشكل بعد، وما صار راح تصير حيلولة، ما راح يصير حيلولة، فلا بأس به، أنه ما راح يأثر على المصلين المأمومين اللي هو واسطة للاتصال مع بقية المأمومين أو بقية الإمام. أما إذا كان المسافر واحد وصلى في الصف الأول وبعد ما كمل الركعة الثانية سلم وبقى قاعد، ما قام أكمل الصلاة، بقى قاعد أو في المهم ما أكمل الصلاة وبقى بنفس المكان قاعد أو قائم، بحيث ما أكمل ما دخل بصلاة أخرى، نعم في هذه الحالة هذا يعتبر حائل، اللي يصلون على جانب الآخر اللي مثلا على يمينه او على شماله، اللي هو يعتبر واسطة للاتصال بيناتهم، اذا في هذه الحالة ذولا راح ينفردون. يعني اذا كان هو مثلا على يمين الصف وكان اكو على يمينه ايضا مصلين، ذولا المصلين راح ينفردون، اذا بقى قاعد او واقف ولم يدخل في صلاة اخرى مع الجماعة. حسين من بابل يقول: أمي عمرها 23 سنة، يجوز تصلي القضاء من جلوس وهي مريضة؟ الصلاة الأدائية مالتها إذا ما تتمكن تصليها من قيام يصير تصليها من جلوس، بالنسبة للصلاة الأدائية. بالنسبة للقضاء إذا كانت مريضة أو تعلم بأنه العذر مالتها راح يزول بعد فترة، يعني تدري أنه بعد شهر شهرين ثلاثة وضعها الصحي راح يتحسن، الأحوط لزوما هنا تنتظر ما تقضي، وتنتظر ما طول هي تعلم بأنه الحالة الصحية مالتها راح تتحسن وتتمكن من الاتيان بالصلاة قضاء من قيام، الأحوط لزوما أنه ما تقضي، تنتظر إلى أن تصير حالتها زينة وتبدأ تقضي. أما إذا علمت بأنه العذر ما يزول أو احتملت بأنه العذر ما يزول يجوز لها المبادرة وتقضي الصلاة من جلوس. يعني إذا كانت تعلم بأنه المرض مالتها العذر مالتها يستمر إلى آخر العمر، أو كانت تحتمل ذلك، تحتمل بأنه العذر راح يستمر إلى آخر العمر، هنا نعم يجوز المبادرة، يجوز تبادر، يجوز البدار للقضاء تقضي، لكن الأحوط لزوماً إنه إذا ارتفع العذر بعد ذلك الأحوط لزوما إعادة الصلاة، فيما إذا كان الخلل في الأركان ولا يتجب عليها الإعادة إذا كان الخلل ليس في الأركان. أبو حسين من واسط يقول: والدي صار 4 سنوات مصاب بجلطة وما يصلي وهو بكامل عقلية، يجب عليه الاتيان بالصلاة، يعني الإصابة بجلطة، الإصابة بمرض معين، هذا ما يمنع من الاتيان بالصلاة. الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. لا يوجد أي سبب ولا يوجد أي مبرر لترك الصلاة، خاصة بالنسبة للمريض، بالنسبة لكبير السن اللي هو لربما تكون يعني هاي أواخر حياته، فما يجوز أنه يترك الصلاة. إذا تركها آثم عليه أنه يقضيها، وإذا مات وهو مطلوب فيوصي أنه هذه تقضى من الثلث مالته، من ثلث التركة. سؤال آخر من أبو حسين من واسط، يقول الإدرار مالته في بطل، ما يأثر الإدرار مالته المهم الإدرار هذا يكون ما يوصل الملابس وما يوصل البدنة، فإذا كان هذا الإدرار بطل مالته في كيس أيضا هذا ما يأثر على الصلاة، حتى وإن كان الإدرار يجري في داخل الكيس هذا فهو يتوضأ ويصلي والصلاة مالته صحيحة. يقول ما حكم من يتكلم على المرجعية؟ لا يجوز الكلام على المرجعية، اللي يتكلم على المرجعية يعتبر فاسق، هذا يعتبر فاسق. وظيفتك أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت الوظيفة مالتك عندما تسمع شخص يتكلم عن المرجعية وظيفتك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مجيد من كربلاء، السلام عليكم مجيد. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم سيدنا. عندي سؤال. تفضل. أكون قرآني على التقليد؟ أنت شو تقلد مجيد؟ مجيد شو تقلد؟ شو تقلد؟ سيد الشهيد. قال ولا والآن؟ والآن؟ والآن الآن؟ الآن شو تقلد الآن؟ مجيد الآن جاوبني أسئلك، الآن شو تقلد؟ السيد الشهيد. الآن نعم. التقلد شوي تقول كل تقلد، يعني الآن ما تقلد أنت. سؤالي خليني بحيرة يعني. مجيد أنا أسألك أسئلة مجيد. طبعا. إذا عندك سؤال بالتاريخ أو بالجغرافيا أو بالنحو أو بالفيزياء أو بالكيمياء أو بالطب، المن راح تسأل؟ الاختصاص. زين بالفقه ليش ما تقبل انه انت ترجع لصاحب الاختصاص؟ بذيك العلوم تقبل انه ترجع لصاحب الاختصاص، بالفقه ليش ما تقبل واحد يرجع لصاحب الاختصاص؟ لا مو بالفقه، مو هذا العقل مثلاً. مو هذا العقل، مو العقل يحكم، العقل يحكم انه الجاهل يرجع الى العالم، مو هذا حكم عقلي؟ سيرة العقلاء، سيرة العقلاء انه الناس دائما يرجعون لأهل الاختصاص، صحيح مجيد هذا لو لا الكلام؟ فليش احنا بالفقه ما نرجع لصاحب الاختصاص؟ تسمعني مجيد؟ اسمعك سيدني. جاوبني على هذا، انا وجهت لك اسئلة جاوبني. زين مو بالقرآن يقول اني جاعل في الارض خليفة؟ نعم نعم نعم مجيد يعني طبعا بالنسبة لهذا قضية التقليد حكم عقلي، وايضا سيرة العقلاء جرت على ذلك. اما النص القرآني فاسألوا اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا أدنى دليل القرآن أيضا على التقليد هذا. فشكرا جزيلا أخ مجيد. أم زينب من كربلاء، السلام عليكم أم زينب. أم زينب من كربلاء، السلام عليكم زينب. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، تفضل ام زينب. سيدي تكون قطع الاتصال. تفضل، شنو سؤالك ام زينب؟ سيدي انا اجري جابه مال زوجي من يقول لي اني ما ارضى لي الصلاه اليوم. واضح سجلتي، واضح واضح واضح. هذا سؤال سيدي. عندي سؤال ثاني عن الرصيد. نعم، شبيه رصيد يصير رصيد بالاقساط. انت شو تقلدين؟ رصيد بالاقساط يعني تقليدش تقليدش تقليدش. شنو رصيد الشتامي؟ رصيد الشتامي. واضح، شكرا ام زينب، شكرا، واضح ان شاء الله. واضح. محمد من بغداد، السلام عليكم محمد. عليكم السلام سيدنا، حياكم الله، تفضل سيدنا. قبل شوية سألتك على شغلة المجاهدة والزوجة والإنزال. جاوبتك محمد، جاوبت السؤال. سيدنا بس استفسار صغير. نعم سيدنا، أنا من مقلدين سيد الشهير الثاني. نعم. يصير فلوس يعني أنا وين يعني وين 60 مسكين مثلا سيدنا؟ 60 مسكين وين تلقيه؟ يعني وين ألقيهم زين؟ إذا أعطيهم مثلا الفقير مثلا صاحبة أيتام يعني فلوس يعني بدل فلوس. شكرا جزيلا محمد. أم حسن من النجف، السلام عليكم حسن. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، تفضل. الله يخليك سيدنا. أنا قاعد أقبل صلاة لأن أنا يعني عم تكلم وديت رسالة يعني من سن التكليف، أنا عمر 30 سنة أنا ما جد أعرف تكلية الأحرام، فقمت أقبل يعني أقبل صلاة. بس أنا سمعت يقولون الإنسان من يقوم يقضي يعني إذا وصل أجل أو هاي القضاء كله يسقط، صحيح الشيء لا يظل مطلوب الصلاة يوصل يعني انه اكو صلاة وراء يقضوها. بمجرد الوفاة يسقط القضاء؟ يعني من الانسان يموت تسقط الصلاة المغضوبة، اكو شيء يعني رواية اكو شيء يعني صحيحة هاي الرواية. واضح ان شاء الله، واضح ما شاء الله. حسن من واسط، السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا، تفضل حسن، حياكم الله. سيدنا انا عند صديقة بالحشد وصلت على حرب وستينة. نعم. وجاب لي اخو وهلي قالوا لي هذا هاي رجحها الي لان هاي الحرب مال دواعش ويقول لي خاف مذبوحها بها شيعة. واضح ان شاء الله، شكرا حسن. أبو حسن من ذي قار، السلام عليكم أبو حسن. يا أخوة السلام عليكم، حياكم الله أبو حسن، تفضل. يا أخوة أنا طلقت زوجتي. نعم. أيوة قبل شهر ورد أرجعها. شنو الطلاق، رجعي أو خلعي؟ رجعي. شقد عمرها زوجتك؟ شقد عمرها؟ 40 سنة. داخل بيها؟ إيه بس يعني الزواج يعني الطلاق يعني أنا داخل بيها قبل 15 يوم وطلقتها طلاق. صحيح له خطأ. يعني سؤالك عن الرجوع مو؟ اي شيخني لا، او طلاق صحيح له باطل يعني. اكو شهود شانك حاضرين؟ اي شهود اخوي وجيراني. دول الشهود عدول؟ عدول متدينين؟ عزم التزام ديني؟ يعني بس هو من صارت الحالة الثانية حالة ضرب صار عندنا ويعني قال الشيخ يتعاد يعني قائد المحكمة. لا لا انا اسالك عن الشهود، الشهود عندهم التزام دين ملتزمين عندهم عداله؟ لا واحد ما عنده عداله واصلان اخوي. واضح. بس هو انا يعني داخل فيها انا قبل خمس سؤال الشيخ قال يعني مقرب له قبل 40 يوم او شيء ما قلت له اي. لا انت الدنيا تقربت لها في اثناء الطهر؟ اي يعني ورا متقرب لها ورا 10 يوم صار طلاق يعني طلاق باطل. لا أبو حسن المرأة بعد الحيض يجيها طهر، أنت هاي الطهر قاربت زوجتك في أثناء الطهر؟ نعم سيدنا. قاربتها وطلقتها في نفس الطهر؟ اي يعني وراء بحشتهم صارت طلاق في نفس الطهر يعني. اي اي وأدت الباس دي حق طلاق باب سيدنا له مباطل. إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. الله عليك. معلم من بابل السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام حياكم الله. ام علي السلام عليكم. عليكم السلام تفضل ام علي. وانا زهر عليك سيد عدي جهال اثنين صغار. نعم. فيصلون على السريع. شقد عمرهم؟ شقد عمرهم؟ شقد عمرهم؟ شقد عمرهم؟ عمر واحد عمره 8 سنين والابنية عمرها 9 سنوات. فيصلون كلش سريع يعني أعيد لهم الصلاة كل مرة. إن شاء الله واضح. إن شاء الله أم حيدر من بابل السلام عليكم. حيدر السلام عليكم. عيني تفضل أم حيدر تفضلي. بعد قلبك أنا محرف الزابل عندي والدي متوفي. بلي السلام ورحمة الله سيد. بلي والدك متوفي؟ اي والدي متوفي. نعم نعم. ومطلوب صوم وصلاة. اي مطلوب صوم وصلاة وانا ما صام ولا صلى. نعم واضح واضح. كل وقت لا صام ولا صلى. نعم بس مطلوب ريد نفسه على الشان جد نفسه منعرف. قد زوجي هم توفى شغال هم ما نصلي بثماني مع الشهيد زوجي مطلوب تقريب 5 سنوات. واضح ان شاء الله واضح. يوسف من صلاح الدين تقول اطفال يفسخون اللعابة وهي وهل يجوز نخليها بالبيت؟ اذا الاطفال فسخوها لا تركبها انت يا يوسف، لا يركبها واحد من البالغين. اللي اذا ركبها بالغ فهنا حرمة على اللي يركبها، حرمة طبعا الحرمة بنية على احتياط الوجود، يعني يحرم عليه ان يركبها اللعابة بعد ان تتفسخ او تتكسر. أما الأطفال إذا ركبونا الطفل مو مكلف. الطفل يجوز أنه يركبها لأنه مو مكلف الطفل. أما البالغ العاقل ما يجوز لأنه يركب اللعابة بعد أن تتفكك، لا يجوز هذا على الأحوط وجوبا. يقول هل يجوز نخليها بالبيت؟ شراءها واقتناها يجوز على كراهة. اللعابات أو المجسمات يعني النحيت او ما شاكل ذلك، يعني الحيوانات او الانسان اللي مصورينه تصوير ذو 3 ابعاد مجسم، هذا شراءها بيعها شراءها مكروه، اقتناها ايضا كذلك مكروه. فاقتناء اللعابات اذا هو مكروه، يجوز ولكنه مكروه. محمد من ميسان يقول اكو انابيب نفط يتركن المقاول طول 2 متر والمقاول ما يريدهن، اذا اعرض المقاول عنهن. طبعا هنا ذا ملك للمقاول. المقاول اذا اعرض عن ملكه هاي الاشياء اللي هي وملكها انابيب او غيرها، اذا اعرض يعني ما يريدها بعد، يجوز لاي واحد انه ياخذها، لاي شخص ياخذها سواء انت او غيرك. ام زينب من كربلاء تقول اصلي وزوجي يقول لي صلاتك كلها اليه، هل هذا صحيح؟ لا هذا الكلام مو صحيح. هذا الكلام صلاتك ان شاء الله انت ان شاء الله صحيحة ومقبولة وانت تثابين عليها. لربما هو يقول هذا الكلام لربما غاضب على بعض التصرفات مالتك او ما مأدية الحقوق مالته. اذا ما أديت الحقوق مالته آثمة انت، عليك اثم، مو معنى صلاتك تروح إلى او ثواب صلاتك يروح إلى، وانما انت آثمة. هو إلى حق عليك أنه أنت ما تمتنعين عن المقاربة، إذا أراد المقاربة يكون أنت ما تمتنعين، هذا الواجب الأول اللي عليك اتجاهه. والواجب الثاني أنه أنت ما تخرجين من بيته إلا أو من البيت إلا بإذنه، تستأذنين إذا أردتي الخروج. هاي الواجبات اللي عليك اتجاهها. غير شيء غير ذن الأمرين لا يجب عليك أي شيء اتجاهه. سؤال آخر تقول يصير اشتري رصيد بالأقساط، تقول أنا قلت سمحت سيد سستان دام ظله، السيد عنده شراء الرصيد بالأقساط عنده اشكال بي، عنده احتياط وجوبي عنده اشكال بي، اما انت يا ام زينب اما تعملين بهذا الاحتياط او ترجعين الى فقيه اخر مع مراعاة الاعلم في الاعلم. محمد من بغداد يقول انا وين القى الستين مسكين ويصير انطي فلوس؟ فلوس ما يصير، هذا ما يصير تنطي فلوس. بالنسبة للكفار لابد من دفع الطعام، لابد من دفع العين، دفع الفلوس هذا ما يجزي. يقول انا وين اجد الستين؟ اما انت بمنطقتك يا محمد توزع الطحين او التمن او التمر على 60 مسكين بمنطقتك، يعني تشوف مثلا عائلة مكونة بخمس نفرات تعطي كل واحد 3/4 كيلو، عائلة اخرى 7 نفرات ايضا كل واحد 3/4 كيلو، عائلة اخرى 10 نفرات كل واحد 3/4 كيلو، توزعها هكذا او تعطيه شخص ثقة هو يوزعها، انت شخص ثق بي وتطمئن بي يصير ايضا تعطيه ويوزعها، ويجوز ايضا تسلمها انت المكتب المرجعية وهم يشترون طحينة ويوزعون. ام حسن من النجف تقول صحيح اذا واحد مطلوب صلاة بمجرد الوفاة يسقط عن القضاء؟ كله ما يسقط القضاء عنه، تبقى ذمته مجهولة. اذا هو مطلوب قضاء فيبادر ويقضي، هو يقضيه. اذا اكمل القضاء كله بعد ما مطلوب بعد ما عليه قضاء، اذا ما قضى او قضى جزء من الصلاة بعضها جزء بعضها قضى والبعض الاخر ما قضى، تبقى ذمته مشغولة. اذا توفى وكانت ذمته مشغولة بالصلاة ما تسقط هذا، ما تسقط ذمته، ما تفرغ ذمته، ما تفرغ ذمته الا بالاتيان بالصلاة. حال حياته هو يؤديها يقضيها، بعد الوفاة اما يوصي او مثلا احد الاولاد الابن الاكبر او غيره يقضون له الصلاة تبرع او بإجارة. اذا قضوا له تبرع او بإجارة نعم تفرغ ذمته، اذا ما حد قضى له تبقى ذمته مشغولة او ما تسقط الصلاة بالوفاة. ابو حسن من ذي قار يقول انا طلقت زوجتي طلاق رجعي، يصير ارجحها؟ وهل الطلاق صحيح؟ واحد من الشهود يقول مو عادل وايضا طلقتها في نفس الطهر. بالنسبة يا ابو حسين الطلاق مالتك هذا طلاق زوجتك مو صحيح، هذا الطلاق مالتك مو صحيح، لانه عندك شروط المطلقة ما متوفرة. شروط المطلقة، لان احنا عندنا شروط الطلاق، شروط المطلق وشروط المطلقة، شروط المطلق شروط المطلقة وشروط الطلاق. نجي ذكرت ان انت شرطين عندك، واحد من شروط المطلقة ما متوفر، وهو انه المرأة تكون عندما زوجها يريد يطلقها يكون يطلقها في طهر مواقع حبي. يعني المرأة عندما تحيض بعد الحيض يجي طهر، اذا الزوج راد يطلق زوجته يكون هذا الطهر ما يجامع زوجته ما يقارب زوجته يطلق الطلاق صحيح. هذا واحد من الشروط يكون الطلاق صحيح. اذا الزوج جامع زوجته قاربها في الطهر بعد ما يصير يطلقها الى ان تحيض وبعد الحيض يجي طهر وهذا الطهر ما وقع حبي يطلقها، نعم يكون الطلاق صحيح. اذا هذا شروط من شروط المطلقة ان تكون بطهر لم يواقعها في هذا الطهر، اذا واقعها ما يصير بعد يطلقها، اذا طلقها ما يصح هذا الطلاق. هذا عندك شرط مفقود من شروط المطلقة، وعندك شروط الطلاق ايضا شرط ما متوفر ايضا في شروط الطلاق. ادنى من شروط الطلاق ان يكون الطلاق بمحضر شاهدين عادلين، بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الانشاء حتى وان لم يقولا حتى وان لم يطلب منهم الشهادة، فقط يسمعون صيغة الانشاء، اثنين شهود عدول يسمعون صيغة الانشاء انشاء الطلاق. اذا الطلاق هذا مالتك مو صحيح، فهي باقية على زوجيتها من عندك، هي باقية زوجتك، ما يحتاج انه انت تراجعها الان تقول رجعت بزوجتي. الطلاق إذا كان رجعي طلاق صحيح وشروط الطلاق والمطلقة والمطلق متوفرة وكان طلاق رجعي يجوز لك في أثناء العدة ترجع لها، ترجع لزوجتك تقول رجعت لزوجتي راح ترجع، أو بفعل قارفها أيضا راح ترجع إلها. أما بالنسبة للطلاق، طلاقك مو صحيح، ما يحتاج إلى أنه أنت طلق ترجعها مثلا رجعته أو ما شاكل ذلك، لأن هذا ما يعتبر طلاق صحيح، فهي زوجتك وباقي على ذمتك، والآن هي تعاملها أنت كمعاملة الزوجة. إلى هنا أخواني الأعزاء ينتهي الوقت المخصص في البرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.